بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم في كلامه عن الضوابط الشرعية، ضوابط المصلحة: الضابط الرابع عدم معارضتها للقياس. ويتناول البحث في هذا الضابط بيان الأمور التالية: أولا، النسبة بين القياس ومطلق المصلحة. ثانيا، تعريف موجز بالقياس مع بيان أهم ما يختلف به القياس عن مجرد المصلحة. ثالثا، الدليل على اعتبار هذا الضابط والجواب عما قد يرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، شو هو وجه الشبه بين المصلحة والقياس؟ يعني بإيش بيتفقوا بإيش اختلفوا؟ في بيناتهم تقاطع، هذا التقاطع هو المصلحة. إذا شفنا القياس في مصلحة، لكن بيكون المصلحة دائرة كبيرة، هي المصلحة. كلام الله. هذه المصلحة وهذا القياس، هاي عام هاي خاص، يعني في بيناتهم عموم وخصوص مطلق. يعني فينا نقول هذا هو القياس، هو المصلحة، هذا القياس هون شرط فيه علة. هل علة هي المصلحة؟ إذا ما وجدنا علة، يعني ما في مصلحة، معناتها ما دخلت المنطقة كلها. لكن المصلحة يعني كل قياس فيه مصلحة، وليس كل مصلحة فيه قياس، لأن المصلحة أعم. هاي بنقول المؤمنون، هاي المؤمنون، هاي المؤمنون طلاب جامعة. فينا نقول كلمة مؤمنون عامة، لكن كل المؤمنون طلاب جامعة، بس كل طلاب جامعة مؤمنون. معنى ذلك إنه هاي اسمه عموم وخصوص مطلق، يعني هاي خاص، هذا قيود. هاي القيود هي كل ما كان القيد هنا حدد من شيوعه، قلص من شيوعه، خفف من شيوعه. معنى ذلك إنه نحن يبدأ الأخير بس بهالمنطقة صغيرة فيها مصلحة، أما المصلحة قد لا يكون فيها، في مصلحة بس ما في فعل، ما عنده شيء. معنى تمين أو ساعة مصلحة، ومين أضياق قياس. معناته كل قياس في مصلحة ولا لا؟ لكن مو مصلحة فيها، لأن المصلحة أعم، لأن المصلحة قد تتعلق بشيء اسمه دين، بشيء اسمه عقل، بشيء اسمه عرض، بشيء اسمه مال، بشيء اسمه نسب، هي عامة. أما القياس لا. إذن الرابط بينهما وجود القياس بشروط، هذه الشروط لا يشترط تكون مصلحة، مصلحة أو سعة. هذا هو الرابط، هذه هي النسبة بينهما. النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل قياس أكيد في مصلحة، بس ليس كل مصلحة فيها قياس، وقياس قياس أوسع، المصلحة أوسع، ماشي؟ إنه المصلحة ما فيها قياس، ما فيها علة، لكن أحيانا عم تناسب العرض، المال، العقل، نفس الدين، ماشي؟ شيخنا، القياس نحن يعني انشئ القياس من اجل المصلحه، اكيد 100%. لما بنقول نحن مثلا بنقيس نبيت على الخمر، المصلحه هي دفع الضرر، لانه النبيت فيه ضرر، هو اسكار، والخمر فيه ضرر، هي مصلحه، لان المصلحه منوطه بمسالتين اثنتين: دفع الضرر وجلب المصلحه. حتى دفع الضرر اسمه مصلحة. إذا معنى ذلك إذا كل قياس مصلحة ولا ينعكس، لأن بينهما عموم وخصوص مطلق. فإذا ليش القياس أضيق؟ بدنا نحط له الشرط العلة. هي ليش شرط هالشرط هذا مو موجود وين؟ بالمصلحة. قرأنا هالكلام، وضح تمام؟ راح نقرأ نشوف هالكلام اللي حكينا صحيح ولا لا. أولا، النسبة بين القياس ومطلق المصلحة المطلقة. يعني شو هو وجه الشبه؟ يعني المصلحة بإيش بتشبه القياس؟ ما هي نقطة التقاطع بين القياس والمصلحة؟ رامي. والقياس إنما هو مراعاة مصلحة في فرع، بناء على بناء على مساواته لأصل في علة حكمه المنصوص عليه. يعني بناء في علة حكمه المنصوص عليه. يعني حينما نقول من المصلحة ترك الإسكار، الإسكار منصوص عليه بالخمر، يساوي هذا الإسكار، هذا العلة اللي هي الإسكار، هذه الضرر هو الإسكار موجود بالبيت، إذن مساواة لأصل. القياس فرع يساوي أصل في علة حكمه. الأصل منصوص عليه ولا لا؟ والفرع منصوصي ليك. مساواته لأصل في علة حكمه منصوص عليها. نعم. فبينهما من النسبة إذن العموم والخصوص المطلق. واضح تمام. عموم والخصوص المطلق. يعني فينا نقول أنا بس نقول كل طلاب الشريعة مؤمنون، وليس كل المؤمنون طلاب شريعة. ليكو في مؤمن، هاي الشيخ مؤمن بس ما طالب شريعة. إذا هو مصلحة ونحن قياس. إذا شو رطيلتنا عموم وخصوص مطلق. نعم. إذ القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة، وفيه زيادة على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع. شايف هالعلة الزيادة اللي بدها تكون، معناتها هذا قيد آخر. كل ما حطيت الشروط الزيادة بتقلص. رجل يشترك مع كل الناس، مؤمن ها خففنا من شيوعه، مؤمن طويل خففنا، هذا المؤمن طويل طالب الجامعة خففنا، هذا الأول طالب خففنا، كل ما حطينا قيود. فالقيد موجود بالمصلحة ولا بالقياس؟ القياس شو العلة ديك عم أقول لك، وفيه زيادة على ذلك. شو الزيادة؟ العلة. معناتها العلة شرط ولا لا؟ كل ما حطينا شرط معناتها قلصنا من شيوعه، صح ولا لا؟ والعكس التي اعتبرها الشارع. نعم. ومراعاة مطلق يعني المصلحة. هل يشترط في المصلحة العلة؟ لا. نعم. يصير مين أشمال؟ مصلحة. ها إذا ليش شرط؟ كل ما حطينا شرط زيادة، بدي رجل طويل أسمر عربي شرط. تعرفوا هاي؟ تعرف هاي يا محمد؟ ما لحقتها. قلت لكم إياها بالمرة، كان نجاح سلام طنيل لعبد الناصر، تقول له بدي عريس أسمر عربي شرط من المتحدة. كل ما حطيت شروط وين طلعت طنيل بسلمة الزهراء؟ مين اللي طايع علق عليه؟ الشيخ علي الطاوي أبو طردوه، ظل هربان ومات من أجل الشغلة، كان يعلق على عبد الناصر. فكل ما حطيت الشروط مين بدك تجيب عريس طويل وعميل لفرنسا لعفن لروسيا ولأمريكا؟ كل ما حطيت الشروط زيادة. إذا معنى هل يشترط في المصلحة القياس؟ عفوا العلة؟ أيوة. النقطة الصغيرة اللي اسمها علة هي مصلحة. إذا يتقاطع القياس مع المصلحة بهالدائرة اللي اسمها علة. تمام. إذا أنا رح أكتب لكم بيكون مطلق هون العلاقة بيناتهم، مطلق العلاقة. شو معنى مطلق؟ الإطلاق سيدي، شوف الإطلاق للمصلحة والتقييد للقياس. سي معناتها كاتب أنا لا يشترط في المصلحة العلة هذا القيد القياس، فالمصلحة مطلقة مطلق عن هذا الشرط، إذن هي أعم. إذن المصلحة أعم من القياس. نعم تفضل. ومراعاة مطلق المصلحة أعم من أن توجد فيها هذه الزيادة أو لا كما هو واضح. معناته بدنا نحط له شرط، حط شرط العلة يصير قياس. إيه شرط؟ على كل حال القياس فيه مصلحة والمصلحة هي مصلحة. ليش؟ لأنه القياس لا يشترط تكون مصلحته تابعة للدين ولا للنفس ولا للمال. أما المصلحة مصلحة شرط تكون مصلحة دينية ومصلحة للنفس ومصلحة للعقل ومصلحة للعرض ومصلحة للمال، هي أوسع المصلحة أوسع. فكل قياس مراعاة للمصلحة أكيد، وليس كل مراعاة للمصلحة قياسا. إذ تنفرد هذه الثانية في كل ما يسمى بالمصالح المرسلة. المهم المصلحة المواسعة، المهم لا يكون منصوص عليها مثل البيع، منصوص عليه جائز، ولا منصوص على إلغائها مثل الربا. لا يكون لك معناتها هي أوسع كبير، أوسع بكثير من النص. نعطي من القياس. وهي المصالح التي يراها المجتهد مما لا شاهد يؤيده من أصل يقاس عليه ولا دليل يرضيه من نص كتاب أو سنة. لا شاهد يؤيده مثل البيع، في شاهد يؤيده مثل الأكل والشرب، في شاهد يؤيده الأكل والشرب مصلحة لكن منصوص عليها، ما نحط المصالح المرسلة. ليش؟ لأن الله يقول كلوا واشربوا، صح؟ هي مصلحة، مصلحة للنفس. طيب ولا دليل يلغي مثل حكاية الربا والزنا، الزنا مصلحة والربا مصلحة والسرقة مصلحة، حط المسلات بلا شو متعبان فيهم، بس ملغات المصلحة. على أن هذا لا يعني أن المصالح المرسلة مجردة من عن أي دليل تستند إليها، كما أنها مجردة عن أي دليل يلغيها. تمام، يعني إذا قلنا رح نقول نحن المصالح المرسلة لا في دليل يلغيها ولا في دليل يؤيدها. إذا كان في دليل يلغيها مثل حكاية السرقة أو الزنا، وفي دليل يؤيدها مثل البيع والتجارة، طيب هل يعني هي ما نوب يعني ما دليل؟ لا، إلا دليل سيدي، ولو ما كان هناك دليل حرفيا يؤيدها ولا دليل يلغيها، ولو كان على كل حال ليست هي عارية مع الدليل. واضح الفكرة هاي الأخرانية؟ دليل عام، دليل عام بس مو مقيد انه كونه منصوص عليه. هذا البيع منصوص عليه، البيع احل الله البيع بالذات. فلو كان يعني بدي اسال سؤال، يعني الواحد بالليل يكب الزباله، لا يخلي الزباله بالبيت لانه من علامات اليهود انه يخلي زبالته بالبيت. طيب بدي اسال سؤال، اليس من المصلحه ان تربط كيس الزباله وتطلع برات المطبخ ولا لا؟ مصلحة منصوص عليها؟ نعم. طيب ملغية شيء؟ نعم. هي مصلحة. إذا سألتني شو دليلك على أنه لازم كب سؤال مصلحة المرسلة؟ هم لنا السؤال. نعم. فلو كان فيها دليل بس مو بعين تينو، البيع بعين تينو في دليل، والربا بعين تينو في دليل إلغاء. نعم. هي لا، لكن على كل حال لا يعني ذلك أن المصلحة مجرى عارية عن كل دليل. لا ما لا عملها فيها دليل بشكل إجمالي. فلو كانت كذلك لما أمكن للمجتهد جعلها دليلا على حكم من أحكام الشريعة بحال، إذ إن أحكام الدين كلها داخلة تحت أمر الله ونهيه، فكيف يكون ما لا صلة له البتة بأمر الله أو نهيه؟ يعني أو نهيه هي تابعة لأمر الله ونهيه، هي حتى مصلحة تابعة لأمر الله ولا نهيه، ولو ما كان بعين تينها. لا جرم إذن أن المصالح لا شك، يعني لا جرم في المعنيين، إما حقا أو لا شك حقا. لا جرم إذن أن المصالح المرسلة لابد أن تكون مستندة إلى دليل ما قد اعتبره الشارع. لا. غير أنه وهذا دليل اعتبره الشارع قد يكون تابع للدين أو للنفس أو للعقل أو العرض أو المال، غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها. ليش عم تشرب كاس الشاي السخنة على الريف؟ لأنه مصلحة. وين دليل؟ في دليل تشرب كاس الشاي تكون بس الكاس مليئة فيه تمام؟ ما في دليل، بس فيها مصلحة ولا لا؟ هذا هو. غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها، هذا هو، وإنما يتناول الجنس البعيد لها. شايف ما بيتناول بعينه، ما في بالآية بالقرآن يقول لك شرب كاسة الشاي سخنة على الريق تكون حلوة، يكون الشاي مخمر، ما في دليل بعينتنا، بس تابع للجنس البعيد له وحفظ النفس. حفظ النفس مظبوط ولا؟ نعم. وإن كان داخل تحت التحسينيات، شرب الشاي مو له حاجة وله ضروري تحسيني. سيدي طيب هذا في إثباته بس بنفي أنه مو شرط، أنه إذا كان في ضرر. إذا فليف لحد أنت أكلت فليف لحد أو شربت كاسة خل على الريق بتهريك المادة، هي دفع المضرة، هي كما مصها ما تشرط دفع مضرة فيه، هي هو هي في لحد. إذا باح الأكل إذا معه أرحى وأكل فليف لحد حرام، تبين في حدا حرام أكلها. نعم. بس مصلحة حماية لنفسك، هاي مصلحة بس مو منصوص عليه. في شيء آية تقول في أفتح في شيء آية حديث شوف حديث. نعم. كجنس حفظ الأرواح والعقول والأنساب، مو بس هيك، والدين والمال حط أيضا الدين والمال وحفظ دين ثم مال للنفس ثم مال للنفس عفوا حفظ دين ثم عرض المال نسب ومثل عقل وعرضا مهيب وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثل عقل وعرضا قد وجب. إذن هي تابعة بشكل عام داخل تحت مقاصد الشريعة الخمسة. الشريعة تقصد جاءت الشريعة كل تأشلف لتحميلك النفس والمال والعقل والعرض والدين والعلم. العقل يعني العقل, العقل, العقل هو العلم. أي فهو قاصر عن دليل القياس الذي يتناول عين الوصف المناسب أي العلة. القياس أدق بدك العلة بذاتك مش هتحط يدك عليها. لا هي بشكل عام يا أخي بتفيدنا هي مصلحة عامة بواسطة النص عليه كما في الوصف المؤثر. ها شوف شوف يا شباب احنا رح يجي معنا تفصيل. حينما نقول قياس له درجات أربعة. أقوى شيء أقوى شيء الوصف المؤثر. نحن شو معنات وصف شو معنات مؤثر يعني علة. كلمة وصف يعني علة. ليش؟ لأنه العلة هي الوصف الظاهر المنضبط. ثلاث شغلات: وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي كتاب السنة يعني السمع كتاب السنة على أنه الباعث بدفشك لتشريع الحكم. هذا الوصف أربع درجات. كم درجة؟ أربع. أعلى درجة في الوصف المؤثر. المؤثر يكون العلة منصوص عليها بالذات هي بحد ذاتها. قال تعالى ويسألك عن المحيط قل هو أذن. مو منصوص على العلة. كلمة قل هو أذن يعني ليش لا تقرب المرضى حيض؟ لأنه في أذن. الأذن منصوص عليه ولا لا؟ هذا وصف مؤثر. أما أحيانا في أدنى وأدنى وأدنى هذا أعلى شيء الوصف المؤثر منصوص على العلة بالذات. منصوص بالاسم عليها ولا لا؟ الأذى هل المصلحة منصوص عليها بحنتنا؟ لا منصوص. لا مصلحة إذا كان الصوبية عند الشعلية بشتوية ساعة تصوير مشان ما تبرد هي منصوص عليها؟ بس فيها مصلحة ولا لا؟ هي مثل حكاية المنصوص عليها؟ إذا معنى ذلك القياس أعلى مراتب القياس الوصف المؤثر. بعدين في الوصف الملائم بعدين في الوصف المناسب أربع أوصاف. هلا كل حال نحن عم نقول هذا التأثير في الوصف المؤثر هذا يعتبر واضح عينك عينك منصوص على العلة بالذات. المصلحة بشكل عام بشكل بعيد تتابع للجنس البعيد. المهم حماية النفس يعني قوة تتبع لقواعد الشريعة العامة. أيوة هي قواعد الشريعة العامة هي مقاصد الشريعة. واضح تمام. إذا الوصف كتب الله المؤثر الوصف المؤثر. الوصف المؤثر يعني تعشمك بس مؤثر يعني هو العلة. بس العلة أحيانا تكون خفية ومنصوص عليها بتكون وصف ملائم. هذا بيجي معنا أربع شغلات. رح نأخذ الآن الوصف المؤثر الذي نص الشارع عليه حرفيا. الوصف المناسب والمؤثر يعني الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره بعينه بعين تينه علة للحكم. الذي الحكم الذي رتب على وفقه لأن في ابتناء الحكم عليه دفع مضرة أو جلب منفعة والحكم أثر له. مثال ذلك أوضح مثال ويسألونك عن المحيط قل هو أذن. علة الأذى منصوص عليها ولا لا؟ منصوص على العلة. إذن الحكم مرتب على وجود الأذى. طيب كمل كلمتين بدنا إياهم. فالنفاس مقيس عليه. إذن أعلى درجات الوصف أعلى درجات الوصف هي مؤثر كما العلة منصوص طيب كمل. أو بواسطة جريان حكم الشارع على وفقه كما هو الملائم. هذا أقل. كتب الملائم. الملائم ما قام دليل عليه بالذات بعينتينه إما داخل تحت جنس. أخذنا نوع من هالجنس. هل رح يجمعنا شو مات الكلام؟ رح أشوف مثال على ذلك. إذا الوصف المؤسس على درجات الوصف ما هي؟ في المو أليس هو علة؟ أليس هو دفع مضرة أو جلب منفعة؟ لا. معناته مو هو الباعث على تشريع الحكم؟ مو هو اللي أسر في الحكم؟ طيب هلأ اللي أقل شوي، لو قلت أنا مثلا البنت الصغيرة ما بيزوجها إلا الولي. طيب البنت البكر الصغيرة لا يجوزها، لا يجوزها إلا الولي. إذن هو كونه ولاية عليها. يا هل ترى هو ولايته عليها إلا الصغيرة ولا لأنه بكر؟ معناته هي معناته الولاية جنس. هالجنس ممكن يكون ولي على المجنون، ولي على الصغيرة، ولي على فرجها يعني على البكارة، ولي على أنه هي هبلة، ولي ولي ولي ولي. هاي الولاية عامة بيدخل تحتها نوع. هذا الولاية جنس. شوفوا هنا على اللوح. لما بقول مثلا أنا مثلا بسرعة جس إنسان، هذا مسلم، هذا كافر، هذا فاسق، هذا عربي، هذا أجنبي، أخذنا واحد منه اسمه نوع. مثلا كلمة حيوان، أرنب، طائر، مثلا فرس، هذا نوع، هذا جنس، هذا جنس، هذا نوع، هذا نوع، هذا نوع. هلا مثال ذلك الولاية جنس. تحت الولاية بندرج صغر، جنون، واحد مثلا عطا مهبول او شو بقول مقول شو هو عطا معتوه، مثلا بكارة. اذا بهي الولاية هي جنس، أخذ منها نوع. يا هل ترى لأنه هيك أو لأنه هيك هو ولي أو لأنه عتى أو لأنه بكارة؟ هذا ملائم. فإذا المؤثر مثل الملائم هذا نوع تابع لجنس. فلذلك يقول العلماء يا هل ترى الولاية على الصغيرة في التزويج هل لأنها بكر أو لأن إذا كانت لأنه بكر معناته لو كانت كبيرة أيوة، وإذا كانت لأنه صغار معناته لما شرط تكون بكرة. بس على كل حال، على كل حال هذا بين قوسين البنت البكر الصغيرة لا تزوج أبدا. البنت البكر الصغيرة شو قلت أنا؟ عفوا سيب سيب الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ، بس تبلغ بسيطة. إذن هاي اسمه وصف ملائم. رح نقرأ الآن وصف ملائم أعلى ولا وصف مؤثر؟ مؤثر مؤثر. طيب كتب الله عندك ملائم. الوصف الملائم لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينتينه. لا ما قام بعينتينه. الوصف الملائم لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه، بل قام الدليل من النص والإجماع على اعتباره بعينه علة لجنس. هاي شايف هاي الجنون أو صغر علة لجنس. شو جنس؟ الولائم. طيب كله كتب الله. فالقام الدليل من النص والإجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم. مثال على ذلك ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر. فالولاية هو تزويج، بس لم يبين العلة هل هي لأنها صغر أم البكارة. لكن في نصوص أخرى قال فبين الشارع علة الولاية في المال هي الصغر. ومن أخذنا هون الصغر ما هي؟ ألم يقل تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هناك بين ليش أنت ولي عليها؟ لأنه صغيرة. معناتها أيضا معناتها هون كان الاحتمال عنا أنه هي لأنه بكر ولا أنه صغيرة ومن جبنا الصغر منين؟ من آية ثانية. معناتها صارت الولاية جنس وليس منصوص على العلة بحد ذاته. منصوص عليها؟ نعم. هذا وصف ملائم ولا مؤثر؟ ملائم. أيوة. إذن معنى ذلك الولاية جنس ينتهز تحت أنواع. لم ينص الشارع حرفيا بعينتين هالعلة ما نص مثل حكاية إيش الأزم هل مصف الملائم هل صار معنى اثنين من الوصف هنا كم وصف؟ أربعة واثنين ثلاثة بيجوا كمل بالله. فبين الشارع علة الولاية في المال هي الصغر مثال على الصغر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فولاية المال وولاية التزويج من جنس واحد هي الصغر يعني مثل زكاة مال الصغير ايه تمام بالضبط نعم ما هو بتولى لذلك مال الصغير عند الشافعي هو ولي بده يطلع منه اجباري طبعا طلع الشافعي بس اما عند الحنفية لا نعم الحنفية انه اعتبر انه ما مكلف طب عدد التكليف نعم اذا فلم يبين الشارع علة التزويج وبين علة ولاية المال وكلا الولايتين من جنس واحد فهو ملائم وصلت نعم طيب طب مثال المصلحة المرسلة جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن. هل المثال بدي أسأل سؤال يعني أليس في مصلحة الدين أن يجمع القرآن؟ طيب منصوص عليه هذا بعينتين؟ طيب في علة قيس عليه؟ كمان لا. لو كان في علة قيس عليه صار قياس. أما بشكل عام تابع لجنس بعيد هو حماية الدين فجمع القرآن سيدنا وباستشارة مين؟ سيدنا عمر. وشو سوى تاشي سوى؟ كان القرآن موزع مكتوب على ساعة النخل وعلى الجلود وعلى الحجارة وعلى العظم جابوا جمع من هون من هون هون وحطوا وين؟ مسجد بيت السيدة حفصة. فهذا اسمه هذا مصلحة مرسلة ولا لا؟ وهي تعتبر أول بدعة ظهرت في الإسلام. فهموا هذول أصحاب البدعة هذول اللي بيقولوا بدعة بدعة بدعة هذا دليله. فليس له أصل يقاس عليه بواسطة وصف مناسب معتبر يعني ليس بينهما يعني ليس قياس صح إنما فيها مصلحة لأن المصلحة أوسع وأعم من القياس لكنه داخل ضمن حفظ الدين ليس مقاصد الشريعة تقصد حماية الدين والنسب والمال والعرض ما هي؟ وهو جنس شامل لأنواع المصالح الدينية كلها تمام ولو أنه عثر لهذا العمل على أصل شبيه به منصوص عليه لكان الدليل الشرعي حينئذ دالا عليه بعينه أيضا لا على جنسه البعيد فقط طيب. ومن هنا تعلم أن النسبة بين مصلحة القياس والمصلحة المطلقة هي نفسها التي بين دليليهما ذلك لأن دليل القياس هو دليل المصلحة مطلقا وزيادة يعني هو الدليل نفسه حماية المصلحة مصلحة يعني العلة في القياس مصلحة واتباع المصلحة مصلحة وهي أن الشارع لم يعتبر جنسها البعيد فقط بل اعتبر أيضا الوصف المناسب لها وهو العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه هذا كلام بالقياس هذا صح بالقياس وذلك بالنص عليه أو بجريان حكم شرعي على وفقه هذا وإن للحديث عن المصلحة المرسلة مكان لاحقا في هذا الكتاب إن شاء الله وإنما أردت أن أستعين باستعجال ذكرى طرف منها هنا لإيضاح النسبة بين كل من مصلحة القياس والمصلحة المطلقة ودليلها هذا بس رح نقرأ إذا تكرمت بس أركاء القياس في مجان القياس في بيت طيب أرى ثانية تعريف موجز بالقياس وبيان أهم ما يختلف به عن المصلحة المطلقة شوف نحن نعرف أركان القياس كم واحد أربعة المقيس عليه المقيس هو فرع المقيس عليه هو أصل والحكم والعلة هذا هو القياس هالشروط هذه الأربعة لا يشترط أن توصل في المصلحة نعم والذي يسوقنا إلى عرض موجز لمعنى القياس هو التمهيد لبيان أن عدم معارضة المصلحة للقياس الصحيح هو أحد موازين صدقها. يعني حتى تكون مصلحة مقبولة اسمها مرسلة ما فعل بالقياس، إذا عرض قياس مو مصلحة وهم هذا. وأن معارضتها له دليل على زيفها بطلانها، ما تكون مصلحة تعارض القياس، وإنما يتم هذا بعد فهم ولو موجز للقياس من حيث حقيقته ومصدر دلالته على الأحكام ونسبته إلى الكتاب والسنة. ولعل أقرب وأقصر تعريف له هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه. هذا لابن الحاجب، هذا أدق تعريف القياس، مساواة فرع بتساوي، مساواة فرع بيت فرع الأصل الخمر، الحكم حرام، العلة الإسكار، في علة حكمه. هاي شوف مساواة فرع هو المقيس، الأصل المقيس عليه، العلة وهي الحكم، أربع شغلات. نعم. أما حقيقته فتتكون من أربعة أمور. نعم. أولا أصل، وهو الأمر الذي ورد في حكمه نص من كتاب أو سنة، متخيل الخمر الإسكار إيه الخمر هذا. ثانيا فرع، وهو الأمر الذي لم يرد، مثلا الأذى في الحيض، قيس عليه النفاس، أي معناته فرع، وهو الأمر الذي لا أحل المسجد للجنوب، والحائض نفس الشيء، لا أحل قراءة القرآن للجنوب، والحائض نفس الشيء، أي مقيس عليه، وهو الأمر الذي لم يرد نص على حكمه في كتاب أو سنة. ما هيك، ما ورد نص بعيد اليمين على الفرع، ما ورد في نص، ورد نص في الأصل. ثالثا حكم الأصل الثابت بدليل من الكتاب أو السنة. رابعا علة الحكم، وهو الوصف المناسب له عقلا والمعتبر معه شرعا. شايف مصر عقلا يعني مقبول، يعني مناسب أن نحرم الإسكار لأنه ذهاب للعقل، هذا عقلا مناسب. والركن الأول هو الذي يمتاز به دليل القياس عن دليل المصلحة مطلقا. الركن الأول هو الأصل، فهذا الدليل الثاني إنما يعتمد على ركنين فقط، فرع أي أمر لم يرد بحكمه نص من كتاب ولا سنة، وعلة تتلائم مراعاتها في نظر المجتهد مع المصالح الشرعية المعتبرة عموما. يعني العلة بدها تكون مناسبة عقلا، مناسبة الحكم، ملائمة له، هذا اللهم إذا ما كان منصوص عليها، إذا كان منصوص عليها خلاص قطع جهته، جهزة تقول كل خطيبي، إذا كان منصوص عليها يكون في تلاؤم يلائم جدا أن نحرم الشراب المسكر لأنه يذهب العقل، فهي أمر ملائم مقبول، يعني شرع مقبول عقلا. فإن توفر إلى جانب هذا أصل منصوص على حكمه تكون من مجموع ذلك دليل القياس، ولكنه لا يصبح دليلا شرعيا صحيحا ما لم تتوفر في أركانه هذه شروط معينة، بعضها متفق عليه. الأصل إلى شروط، والفرع إلى شروط، والعلة إلى شروط، كله إلى شروط. فحدي مثال على الشروط، لو قلنا مثلا خلينا العلة في الأضحية، العلة في الأضحية هي أنه الفقير يستفيد، يعني جبر خاطر الفقراء. يا طيب مش بخاطر الفقراء بالمصاري، لا، عاد هذا القياس بالنقد على الأصل. الأصل ما بنقول جبر، ليش؟ لأنه أصلا عطلت النص كليا، فما بصح. نحن بنقول بس لازم عوض ما نعطيهن للفقراء اللحم نعطيهن المصاري، هذا عاد على الأصل بالإبطال. هذا كلام مفهوم جملة وتفصيلا. الهدي للكعبة، عوض ما يهدي مصاري نعطيهم مصاري، نعطيهم قيمة، يعني مثلا الفقير عوض ما أعطيه لحمة يوم نعطيه قيمة، نعطيه مثلا سداجة، نعطيه غسالة، نعطيه غراج، هذا عاد بالنقل على الأصل. هذا كلام، هذا قياس باطل. شو لك نعطيه للفقير الجرافات مع حق مصاري الجرافة؟ شو لك جيب الجرافات بدل لحمة يوم نعبيه لبيت الجرافات تزمنه هاي، أو يجيب له مسامير هاي بيعطيه بالمخيمات مش هاي سوى أو يجيب له شوية تبن ما مش تفضل. هذا أول شرط، تفضل. بعضها متفق عليه وبعض منها مختلف فيه. إذن يعني الأصل له شروط، والفرع له شروط، والعلة له شروط، هي معناتها. ولا يعنينا عرض عامة هذه الشروط وإطالة البحث فيها بصدد ما نحن فيه، ولكننا سنجتزئ منها ما لا بد منه لفهم ما ينبغي أن يفعله المجتهد يفعل المجتهد عند تعارض أنواع من المصالح أو حتى الأقيسة ذاتها. أول شرط أهم شيء أن لا يعود على الأصل بالإبطال. تكون أبطلت الأصل اللي تأخذ مثلا تكون أبطلت الأصل لا تعيد غير بقي الأصل كما هو. نعم. ولقد عدد العلماء شروطا لكل ركن من أركان القياس على حدة، ولكن معظمها يدور حول العلة ويكاد يؤول إلى شروط لها. هل هو الصحيح بالأصول حقيقة العلة أصعب شيء؟ ليش العلة أصعب شيء؟ لأنه في شيء في تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. وإذا الآن يعني فهم هدول فهم الأصول كله. العلة أهم شيء بالقياس، حتى منهم من يعتبر أن القياس كله هو العلة، الباقي مو مشكلة، بس العلة أصعب شيء. ولذا كانت العلة هي مدار معظم أبحاث القياس، حتى إن كثيرا من الحنفية ذهبوا إلى اعتبار القياس مكونا من ركن واحد فقط هو العلة. طيب هلا نشوف شو بعض الشروط حتى اسمه قياس. الأصل له شروط والفرع له شروط، العلة له شروط، هات لشو. فلنجعل علة الحكم إذن هي مدار الشروط التي سنذكرها فيما يلي. فمنها أن تكون معتبرة في الأصل اعتبارا شرعيا، وذلك بأن تثبت عليتها تثبت عليتها بنص أو إجماع. أيوة. أو بأن يكون حكم الأصل جاريا على وفقها. يعني العلة بدها تثبت يا بالقياس يا بالقياس يا بالإجماع إجماع ونص. نعم، مثل الإسكار بالخمر مبين أن ثابت النص. ومنها أن تكون هذه العلة نفسها موجودة في الفرع. أكيد إذا ما كنت في شو نقيس، لأنه ما قلنا مساواة أصل فرع، معناته الموجودة هو موجودة هون. إسكار بده يكون موجود بهالشرع بدأ. أي ماهيتها، سواء قلنا بعد ذلك إن الموجودة في الفرع هي عين التي في الأصل، أو قلنا إنها مثل التي فيه، وسواء تساوت في كل من الأصل والفرع بالعين أو الجنس. أيوة، شوف بالعين المؤثر وبالجنس الملائم. ومنها لا يكون اعتبارها سببا في إبطال حكم الأصل. إذا اعتبرنا العلة في الأضحية مثلا جبر خاطر الفقير، إذن هات حتى نلغي الأضحية ونعطيه بدالة مصاري، معناته عادل حكم العلة عطلت كليا. لا يكون إبطال إذا أخذت بالعلة أنا عم علي للأضحية بجبر خاطر الفقير. طيب بعطيه شوية خبز يابس، والله حقه مصاري خبز يابس كمان. طيب معنى ذلك أبطلت الحكم الأصل كله، حكم الأصل هو الأضحية بس. أو إبطال جزء منه، إذ إن ذلك يكون حينئذ دليلا على أنها ليست هي العلة المعتبرة من الشارع. إذا تبين لأنه بدأت تبطل الأصل، كما لو عللنا مشروعية الهدي في الحج بمطلق بر الفقراء. بر مقصود بر هون بأي شيء تعطيه هون، ما هي عواد نبعث له نعطيه الهدي. الهدي سني، الهدي غير غير غير واجبات الخمسة الإحرام، وسائر الدماء في الإحرام محصورة في خمسة أقسام. يعني أحيانا بقول لأنه سوى تمتع، أو لأنه سوى قارن، أو لأنه ارتكب محظور، أو لأنه ترك واجب، أو هذا ما له علاقة بالهدي بنوب ولا يأخذ الهدي بالأضحية. الأضحية شيء والهدي شيء، وارتكاب خمسة أنواع من الدواء شيء آخر. فالهدي بيكون عم يهدي وجه الله سبحانه وتعالى، هدي مبالغة الكعبة، هدي عم تهدي لأهل مكة، المعنى الفقراء يعني هذا ما له علاقة بالأمور الخمسة اسمها. إذا علنا ليش في هدي الكعبة، قال والله البر بالفقراء، معناته ممكن يجيب لهم خبز، ممكن يجيب لهم جاتو بدل، ممكن صدقة الفطر يأتي قائل يقول لك طعم تعطل الأصل بصدقة الفطر. تمام، صدقة الفطر تختلف عن الهدي. الهدي منصوص عليه، صدقة الفطر اسمها سد خلة المحتاج، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال بهذا اليوم، معناته بغني بالمصاري. أما هذيك لا، هذيك موجود عن الهدي، الهدي لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا الأمين البيض، هذيك منصوص عليها بالحرف ولا تم منصوص عليها، هي أغنوهم تغنيهم المصاري مش الحال. نعم. وحينئذ نرى أن البر بهم متحقق بإعطائهم من قيمتها أيضا، إذا جبت لهم جرافيتي مصاري جرافيتي. فلو قسنا قيمة الهدي على الهدي نفسه في القيام مقامة هون عطلنا الأصل أصلا، لكان في ذلك إبطال إبطال لحكم الأصل المدلول عليه بالنص. إيه نعم. وهو ما اتفق عليه المسلمون من أن الهدي لا يكون إلا بأحد الأزواج الثمانية. ليش نعم لا يكون الهدي إلا بالأزواج الثمانية؟ منصوص عليه بقرة وعجل، غنمة وخروف وكبش، جمل وناقة، عاد زوجتي خلص بدو ثمانية، هذول اسمهم الأنعام. وأنه لا يقوم مقام ذلك شيء آخر، فقد تبين بذلك أن ما توهمناه علة. شو توهمناه؟ عن أنه والله نحن نعطيه بره بر الفقير، والله من هؤلاء مجيب له شيء شوية حلو يأكله كمان من بره وكل السلام عليكم عوضنا نعطيه الهدي، الله يسعد الصباح منه، شو استفاد منه؟ عبا عبا عبا الخلية فصالي ذات الله يسعد الصباح. ليس كذلك وإن جرى الحكم على وفقها بحسب الظاهر. أيوة بحسب الظاهر جرى الحكم هو تعطيل قيمة على وفق العلة، هذا كلام بطلت الأصل كليا. ومنها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه. نخذ هوني سيدي والحمد لله رب العالمين، هذا الشرط اللي كنا عم نحكي، هذا الشرط من الركن الأول. هلا شرط العلة، العلة شو شرطها؟